نعم، أيضا ماذا تعرفون عن هذا الرجل الصالح؟ عبد الرحمن قال ابن فضيل. نعم أحسنت، قال ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة نظيره، قيل في غيره نظير هذا، قيل في غيره من العلماء أن الله يرفع البلاء بهم. نعم قال إبراهيم بن أدهم أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء برحلة أو عن الأمة برحلة أهل الحديث. أحسنت. وأيضا نعم إذا رآه الأعمش قال وبشر المخبتين، يقرأ هذه الآية وبشر المخبتين، لكن نريد نظير في ما ذكرنا آنفا في رفع البلاء عن بعض الصالحين أو ببعض الصالحين عن البلاد والعباد، أن الله يرفع البلاء ببعض الصالحين عن البلاد والعباد. ذكرنا أيضا بعض الأشياء التي نقلت عن أهل العلم في ذلك أو بعض النموذج. آمن. وكيع قال في قال إن كان يرفع أو يدفع البلاء عن أحد في زماننا هذا أو عن الناس في زماننا هذا فبأبي داود الحفري رحمه الله. قال إن كان يدفع البلاء بأحد في زماننا هذا فبأبي داود الحفري رحمة الله تعالى عليه، وهو رجل صالح عابد زاهد رحمه الله، ذكروا له ترجمة طيبة. وأيضا موسى بن إسحاق الأنصاري قال ذلك الوالي وأوصى بموسى خيرا، أوصى وزيره بموسى خيرا فأوصاه بموسى وأوصاه بإسماعيل القاضي، قال بهما يرفع البلاء عن الناس أو يرفع البلاء عن أهل الأرض، بهما يرفع البلاء أو يدفع البلاء عن أهل الأرض، أي بموسى بن إسحاق الأنصاري وبإسماعيل القاضي، أوصى وزيره بهما وقال بهما يرفع البلاء عن أهل الأرض. وهكذا في زماننا هذا وقبل أيضا كما أشار إبراهيم الأدهم أن الله يرفع البلاء برحلة أهل الحديث، فلا شك أننا نقول أن الله يرفع البلاء عن أهل اليمن بأهل السنة والجماعة وأهل المعتقد الصحيح، وأن الكوارث والفتن التي تهجم على البلاد كبيرة جدا فوق حجم العباد لا يطيقونها، لكن الله يدفعها عنهم بأهل السنة والجماعة في هذه البلاد الطيبة. فكم من فتنة تهجم على البلاد اليمنية وتذهب، تأتي غيرها وتذهب، وهكذا بيد أن بعض البلدان إذا نشبوا في شيء من الفتن ما تخلصوا منها. وانظروا إلى سوريا الآن، انظروا إلى سوريا ما استطاعت تخلص من فتنة، لأن كثيرا من شعبها أهل معاصي وأهل إعراض وأهل بعد عن الله سبحانه وتعالى، لذلك ما استطاعوا الخروج من هذه الفتن بل تكثر يوما فيوما بأثواب أخرى. وكذلك مصر أيضا على خير فيها أيضا الفتنة كما ترون، ونحن قد أرادوا بنا هذا الذي أرادوه بسوريا وأرادوه بمصر، فنجى الله سبحانه وتعالى البلاد اليمنية من هذا الشر، فلعل ذلك بسبب على شر موجود، لا زال الشر موجود القتل، لكن الحمد لله نخرج من مآزق تقول الذي يراها الرائي يقول الله ما نخرج منها، وفعلا الله على حسب الواقع صعب الخروج منها، فيأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج ويحصل تخفيف، أقل شيء أنه يحصل شيء من التخفيف على الناس، فالناس تمشي وتسرح وتمرح في أعمالها وتذهب يمنة ويسرى، تسافر لأغراضها لقضاء مآربها وحوائجها للعلاج ولغير ذلك، لا زالوا في خير. وما فينا أحد قد أخرج من اليمن إلى بلاد أخرى وصار في الشوارع يتكفف الناس، من أهل اليمن خرج إلى خارج اليمن وحصلت مصيبة من هم أعزة في بلدانهم، كانوا أعزة في بلدانهم فحصل لهم ذل بسبب الحروب وذهبوا يمنة ويسرى وشرقوا وغرموا في بلاد غيرهم يتكففون الناس في بلدانهم كانوا سادة. الحمد لله هذا ما هو موجود ولم يحصل، ما حصل الآن في بلادنا هذه، ونسأل الله أن يحفظها وأن يدفع عنها الفتن. وأما من تلاحظون ربما كانوا أشرافا في بلدانهم وصاروا في بلدنا الفقيرة هذه يتكففون الناس وصاروا عالة، وربما كانوا في بلدانهم أغنياء وصاروا فقراء يتكففون الناس كما ترون حالهم. وأما أهل اليمن وإن الذي أرادوا بأولئك أرادوه بنا، لكن دفع الله سبحانه وتعالى الشر بتلك الثورة الخبيثة التي أثارها الإخوان المسلمون، رأس كل دبور الإخوان المسلمون هؤلاء، رأس الدبور على البلاد المسلمة، والله أنهم رأس الدبور. هم الذين أتوا بالثورة في سوريا، وأتوا بالثورة في ليبيا وفي تونس في مصر في اليمن، والآن عليهم، الآن صاروا في عداد الإرهابيين، يعدونهم هؤلاء الذين دفعوا بهم، الذين دفعوا بهم صاروا الآن يعدونهم في عداد الإرهابيين، وأن الإخوان إرهابي ولا بد أن يحارب، وعمد ذلك على أن الإخوان. طيب أنتم دفعتم به بالثورة هذه وما تسمونه بالربيع العربي، وهو في الحقيقة الربيع الغربي، وهم الذي دفعوا به، الغرب دفعوا بهذا الربيع ما يسمونه بالربيع العربي، وهو ربيعهم ربيع الغرب، دفعوا به الإخوان المسلمين وصدقوا مساكين أنهم سيمكنون وتكون لهم دول. فأعطوهم هكذا شهرين في مصر أو 3 أشهر، كم سنة ولا كم في مصر؟ 6 أشهر، قالوا يلا امسكوا، نحن قد وعدناكم نوفي بالوعد نعطيكم مصر، يلا امسكوها 6 أشهر، وقلبوا لهم ظهر المجن، يلا قال أنتم ما تصلحوا الحكم، ما تصلحوا، ثاروا عليهم الناس وخرجوهم، بس توفي بالوعد على أننا وعدناكم نوفي لكم بما وعدنا، ثم قلبوا لهم ظهر المجن وأزالوهم من الحكم، فما تحصلوا على حكم أبدا ولن يتحصلوا على حكم، فهم سلم كما قيل على كتفيه يبلغ المجد غيره، وهل هو إلا سلم للتسلق. فنعم عبد الناصر تسلق على ظهورهم، جمال عبد الناصر، ومسك الحكم على ظهور الإخوان المسلمين، كان في صفهم وكان ربما يدفع بهم، إلى أن مكنهم الحكم قام عليهم. والسادات أيضا كذلك وغيرهم من هؤلاء الذين قاموا لهم دول بسبب الإخوان، لأن الإخوان ما هم سهل، إذا ثاروا معهم رجال ومعهم ناس، ولهم أيضا إعلام قوي. أما الزمن هذا ضرب الإخوان المسلمون ضربة لم يضربوا قبلها مثلها أبدا، وصاروا في غاية البغض عند أهل الإسلام، يبغضونهم جدا الناس، لأنهم أثاروا عليهم ما تعلمون من الفتن، وزعزعوا أمنهم، وما تحصل الناس على شيء من ثورة الإخوان المسلمين هذا على البلاد اليمنية أو على مصر أو على غيرها، فصاروا يلعنونهم الله ويسبونهم، وأنكم السبب الذين أثرتم علينا هذه الفتن، وكنا في عافية منها. فالحاصل أنهم ما نجحوا مساكين، ولن ينجحوا أصلا، ما في نجاح في المخالفات الشرعية، ما فيه إلا دبور على الشخص يحصل له شر وبلاء، وصاروا الآن في قائمة الإرهابيين عند أولئك الذين دفعوا بهم، ونسأل الله السلامة. فالكفار لا يطاوعون، الكفار يأخذوا حاجتهم منك وبعد ذلك يضربونك ولا يبالون. كم أخذوا من صدام حاجاتهم وضربوه بعدها، وإلا هو عميل، والله الذي لا إله غيره أنه عميل للكفار، ما من كفر إلا هو يبثه في العراق بقوة، ويمنع وما يمنع من شعائر الإسلام. والقذافي عميل لا يشك في ذلك، لأنه حارب الإسلام، وكل من حارب الإسلام عميل لمن؟ للكفار في حرم دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا زين الفاسقين في تونس ممنوع حتى على مستوى الصلاة، يراقب الصالحين الطيبين في صلاة الفجر يراقبوا، على مستوى الحجاب يحارب الحجاب، هذا كل أعمال الكفار وتنفيذ لما أراد الكفر، لكن قضوا مآربهم منه، قالوا أنتم الآن خلاص عجزتم، اعتزلوا السياسة، ما تصلحوا الآن السياسة، كبرتم، نحن نريد الآن برنامج ثاني غير البرنامج الذي تسلكونه، هذا معاد يصلح، قديم هذا البرنامج، أنتم إذن لابد تزحزحوا، فنأتي برنامج أخطر من البرنامج الأول الذي كان عليه القذافي وعليه صدام وعليه زين العابدين وعليه غير هؤلاء، فنأتي بحكام لا يهشوا ولا ينشوا، عادكم أنتم لكم مكانة في البلاد، ربما تأمروا وكذلك تفعلوا إلى آخر ذلك، لكن نريد حاكم بس موجود على الكرسي فقط، موجود على كرسي، ونحن الذين نقرر والذين نقول، نريد احتلال رسمي كل البلدان هذه كلها تحت سيطرتنا، كلها تحت السيطرة الغربية والأمريكية إلى آخر ذلك، يريدون أمركه كما يقال، يريدون أمركه، فيدعمون العولمة ويدعمون العلمانية، والعولمة والعلمانية بينهما تقارب، والقصد هو إبعاد الدين وزحزحة الدين، هذا هو القصد، ونجحوا فعلا، أنهم نجحوا في تقرير العولمة وفي تقرير أيضا العلمانية. فهذا الآن مسلك جديد يعني يواكب هذا الزمن الآن، وذلك قدامى خلاص ما ينفعوا لهذا ونحن نحتاج إلى سياسة. قد أتينا بكم على برنامج معين انتهى الفيلم كما يقال ذاك المتقدم، فنحتاج فيلم آخر غير ذاك، وأنتم ما تصلحوا له، ربما أفكاركم ما تصلح لذلك الشيء، أصحاب جبروت أصحاب كذا، فنحتاج ناس هكذا مع الشعب يتميعوا مع هذا إلى آخر، أنتم ما تصلحوا فنأتي بغيركم. وفعلا والله سياسات وأدوار عجيبة يا أخوان يفعلونها، والله أنها أشياء يعني تذهل الشخص. وإلا أولئك عملاء ما فيش حد يشك فيهم أنهم عملاء لأمريكا وعملاء للغرب، نفذوا لهم ما يريدون، لكن ذاك قديم نريد شيء جديد الآن، احتلال آخر غير ذاك المتقدم، وهذا أخطر من ذاك، هذا أخطر من ذاك المتقدم، يوضع حاكم على الكرسي فقط والأوامر من هناك، يمشون على ما يريدون وينفذون ما يقررون ما يريدون. فالعولمة منتشرة في البلاد وأخذها أبناء المسلمين، والعلمانية وزحزحت الإسلام كذلك أيضا الآن، يعني من متى كان يا أخوان يصوت على شرع الله سبحانه وتعالى؟ هل هو دين الدولة ولا ما هو دين الدولة؟ من متى هذا شيء ما يعقل والله، أنه لا يدخل عقل الإنسان أن في بلاد مسلمة يحصل تصويت برلماني، هل الشريعة تجعل يعني دين الدولة أم أنها تفصل عن دين الدولة وتجعل دين الشعب فقط، أما الدولة فلا، هذا والله ما كان في الحسبان. ولكن الحمد لله الشعوب مسلمة أنكرت هذا مباشرة، أتوا بقرار آخر لما رأوا لا زالت حياة موجودة في الشعوب ولا زال إيمان في الشعوب، ما يرضون بالكفر الصريح وإنما يدخل لهم من أبواب ملتبسة، أما كفر الصريح الدين ما هو دين الدولة هذا ما هو عندنا، فثار عليهم الشعب، ثار عليهم الشعب وهذا لا يجوز، وصوت عليهم من تعلمون في البلاد اليمنية على هذا القرار، صوتوا عليهم فحاولوا يعدلوا قرارا آخر غير ذاك القرار المتقدم، فأبطلوا ذاك وأتوا بشيء آخر، وإلا الذي خرجوا به ونفذوه أيضا من هذا الباب لكن بأسلوب آخر وبصيغة غير الصيغة تلك الواضحة. حسبنا الله ونعم الوكيل.